ابن عوف لم يقبل الرأي الذي أشار به دريد بن الصمة، وقال إن خالفتموني سأغرس السيف وأضع في صدري ويخرج من ظهري، لا يمكن. فقالوا إذن الأمر إليك. نعم. فلما نزل بأوطاس اجتمعوا إليه، ففيهم دريد بن الصمة الجشمي وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه، ليس فيه إلا رأيه، رجل عمى ما يشوف، وإنما يسمع لأنه سمع صهيل الخيل وسمع رغاء الشاة وسمع بكاء الأطفال. وش يعني اللي حصل؟ أنا أسمع كذا وأسمع كذا. قالوا نعم. قال وين حنا فيه؟ قالوا حنا في حليب أو في أوطاس. نعم. وكان شيخ كبير ليس فيه إلا رأي، ليس فيه إلا الرأي، يعني أخذوه معهم لا يريدون منه قتالا، وهو غير مؤهل وغيره، ولا يوجد استعداد لديه للقتال، وإنما يستأنس برأيه، وقد أعطى الرأي الحكي، لأن أخذ النساء وأخذ الأطفال وأخذ الذراري ليس من الحكم. فقال لي مالك بن عوف، قال لأجل إذا انهزموا ذكروا أولادهم وراهم ونساءهم استمر، قال لا، المنهزم ما يمنعه شيء، إذا انهزم الإنسان انهزم، ما لا يمكن أن يرده شيء، لكن إذا انتصرتم أدركتم أولادكم ونساءكم وذراريكم، وإذا انهزمتم ما تكون الفضيحة قدام الحريم وقدام البنات، هذا ما هو رأي أنت، والله ما يعني أنت راعي ضع، ما تصلح إلا أنك ترعى بشياء ولا القيادة ما أنت أهل لها. نعم. وكان شجاع مجربا، فقال في أي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس، قال نئم مجال الخيل، لا حزن درس ولا سهل دهر. لا، فلما أجمع مالك مالك بن عوف اللي أمروه الأمير. نعم. فلما أجمع مالك السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وذراريهم، فلما نزل بأوطاس اجتمعوا إليه، وفيهم دريد بن السمة الجشمي وهو شيخ كبير. اجتمعوا إلى مالك بن عوف قبائل متعددة من تقييف وهوازن وعدد من القبائل. نعم. وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه. معهم دريد بن الصمة لاستئناس برأيه، إلا أنهم لم يطيعوه. نعم. وكان شيخا، وكان شجاعا مجربا، لما وقت شبابه ووقت فتوته لا يشق له غبار، لكن الآن العمر. نعم. فقال بأي واد أنتم؟ بأي واد أنتم؟ نعم. قال نعم مجال الخير. نعم مجال الخير للكر والفر والصولة والجولة في يعني يعرف الوادي هذا. بأي واد أنتم؟ قالوا بوادي أوطاس. قال نعم مجال الخير، فالخير ترتاح للكر والفر والصولة والجولة والذهاب والعودة إلى آخره. نعم. قال بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس. قال نعم مجال الخير، لا حزن درس ولا سهل ضرب ولا سهل يعني ما هو أرض صلبة تتعب الخيل، ولا أرض رخوة تنغمس فيها أقدامها. نعم مجال الخيل أي وادي أوطاس مكان صالح للكر والفر. نعم. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاة. وش الأصوات هذه اللي أسمعها؟ يلو أن الأمير مالك أحضر مع الناس أموالهم ونساءهم وذراريهم. نعم. قالوا ساق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال أين مالك؟ أين مالك؟ علي به، ريد تفاهمه وياه، يقول رأيك هذا رأي خطأ. نعم. فدعي له فقال إنك قد أصبحت رئيس القوم. يريد أن يشجعه، أول شيء أعطاه كلمة ثناء وكلمة إطراء وكلمة أنت رئيس قومك، وهذا اليوم له ما بعده، إما هزيمة إلى الأبد وإما انتصار إلى الأبد. يعني هذا اليوم ما هو يوم عادي أو يوم بسيط، لا،

تصير امارته مجوزة. فاراد ان يستبد بالراي وان يخالف ما اشار به. فدريد قال يا ليتني فيها جذع وفيها واطاع. يعني لا يا ليتني شاب علشان يمكن ان اعمل العمل اللائق. نعم. قالوا اطعناك. فقال دريد هذا يوم لم اشهد ولم يفتني. هذا كلمة دريد بن صلمة. هذا يوم لم اشهده ولم يفتني. يعني هزيمته انا حضر. وما حصل من اذلال انا موجود. وما حصل من قهر لمن هو معه هو موجود. ولم اشهده حيث لم يقبل رأيي فيه ولم تقبل مشورتي ولم يقبل كلامي. هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. نعم. يا ليتني فيها جدل أخب فيها وعدا. يا ليتني فيها جدل أخب فيها وعدا أقود وطفاء الدم كأنها شات زد. نعم. ثم قال مالك إذا رأيتم فاكسروا جفون سيوفكم. جفون السيوف جردوها يعني. ثم شدوا شدة رجل واحد. ثم بعث عيونا من رجاله. ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونكمل إن شاء الله بقية أحداث هذه الوقعة العظيمة وما حصل فيها من بلاء واختبار للمسلمين، حيث كانت أول الأمر انهزم. يعني لاحظوا المسلمون، لاحظوا الكثرة، فقالوا لن نغلب عن قلة. فانهزموا لأن فيهم من القبائل ومن أسلم أخيرا من مكة. ثم بعد ذلك ناداهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقامت المعركة مرة أخرى وعاد النصر للمسلمين. نعم.